إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، دائما مع الحديث الذي ذكر السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. واليوم موعدنا مع قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها المؤمنون، وهذه أعلى درجات الإخلاص، أعلى درجات الإخلاص لله والصدق في عبادته والتذلل بين يديه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وخصوصا إذا كان هذا الذكر منضبطا بالشرع وخاليا من النفاق والسمعة والرياء أو البكاء على أم قيس. البكاء على أم قيس في صورة مهاجر إلى الله. أسمعتم عن مهاجر أم قيس؟ رجل أحب امرأة فأسلمت ولم يسلم، وهاجرت ولم يهاجر، فحدثته نفسه أن يهاجر في سبيل القرب منها والظفر بها، ففطن له الرسول صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه فيه، فقال: أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث متفق عليه. فكان الناس يسمون هذا الرجل مهاجر أم قيس. ورحم الله علماءنا الأجلة، ومنهم أمير المؤمنين في علوم الحديث الإمام البخاري، كانوا يجعلون هذا الحديث في بداية كتبهم ومصنفاتهم تذكيرا لأنفسهم بالإخلاص، وتنبيها لها من قصد الشهرة وانتشار السمعة وطلب الجاه عند الناس وخطر الشرك الخفي، ثم تأديبا وتربية للناس في أن يكون الله والله وحده من وراء مقاصدهم. وفي الحديث الآخر الصحيح: نية المؤمن أفضل من عمله. إذا قال النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه ورجل ذكر الله، فالمقصود هنا بالرجل ليس رجلا بعينه، ولكن هذا يسمى في اللغة اسم جنس يشمل الواحدة والاثنين والجماعة، ويشمل الذكر والأنثى. فقد يكون هذا الرجل قصد به الألوف والملايين من بني آدم رجالاً ونساءً امتازوا بهذه الصفة الإيمانية العالية، فهم في الظل جميعاً حتى يأذن الله بدخول الجنة، ثم تتفاوت درجاتهم. وهذا الذكر أيها الأحبة الذي ينفعل له القلب فتفيض العين دموعاً، لا يشترط أن يكون تهليلاً أو تسبيحاً أو تكبيراً أو تحميداً أو براءة من الحول والقوة إلا بالله، أو تلاوة لكتاب الله، أو توبة واستغفارا، أو صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حقا أجود الأذكار وأفضلها وخير من الدنيا وما فيها. سماها الله تعالى الباقيات الصالحات، فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، سورة الكهف. وتلاوة القرآن جعل الله ثواب كل حرف منه يرتل 10 حسنات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، ارقى يعني اصعد، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقارئ للقرآن في صعود مستمر، ومنزلته عند الله عالية. وفي الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. والاستغفار وسيلة من وسائل الحصول على الرزق الحسن والمال الحسن والغيث النافع والتربة الخصيبة الطيبة والذرية الكثيرة المباركة والبساتين الغناء والأنهار الجارية. وبتعطيله، أي بتعطيل الاستغفار، يحدث القحط للأرض والجفاف للسماء وانقطاع النسل والذرية وموت الماشية وهلاك الحرث والنسل. واقرأوا إذا شئتم قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها وهو الصادق المصدوق: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أي أنه بخل على نفسه. وسيلة من وسائل حصاد الحسنات، وهو بخل بها على نفسه. وقال أيضا: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولو صلى الله عليك أخي المسلم واحدة، مرة واحدة، لو صلى الله عليك مرة واحدة نجوت وأفلحت، فكيف بعشر؟ وكل هذه أذكار توجل لها القلوب وتقشعر لها الأبدان وتلين لها الجلود وتنشط بها الجوارح للعمل وتفيض لها العيون عبرات، ذكرتها لا للحصر والقصر بل لما رأيت لها في الشرع من فضل. وإلا فقد يذكر الله تعالى بأقوال وأفعال ومقاصد وأحوال فيوجل القلب ويسكب الدمع. فالصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر، والصدقة ذكر، والصيام ذكر، والحج ذكر، وبر الوالدين ذكر، وحسن الجوار ذكر، والعمل في الحلال ذكر، والنفقة على الزوجة والعيال ذكر، والمشي في حاجة المسلم ذكر، والخطوات إلى المساجد والزيارات والعيادات والجنازات ذكر، والتفكر في خلق الله ذكر، والذود عن دين الأمة ونبي الأمة وشريعة الأمة ذكر، ومجاهدة الأعداء باللسان والقلم والسنان ذكر، وأي ذكر، والتوبة من المعاصي ذكر، والندم على فوت الخير وضياع الوقت في غير الذكر ذكر، والسعي على أرملة أو الزواج بها ذكر، ومسح رأس اليتيم ذكر، ورحمة الصغير وتوقير الكبير وتقدير العالم ذكر، ورحمة البهائم والإحسان إليها ذكر، وفي كل ذات كبد رطبة ذكر. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أحسنت إليها ذكر تجني به الثواب والأجر. فقد غفر الله تعالى لبغي من بني إسرائيل رق قلبها لكلب يلهث من الظمأ، فملأت موقها يعني خفها وسقته حتى ارتوى، فغفر الله لها. والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق ذكر، وأي ذكر، الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء، الحلم، الشجاعة، الكرم، اللين، الرحمة، الصبر الجميل، الصفح الجميل، الهجر الجميل، كل هذا وغيره إن كان مصحوباً بنية الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لله تعالى. وأنت أيها الشاب تدرس وتجتهد لترقى في المعالي، أو لتعف نفسك عن الدنايا، أو تخرج تسعى على أسرة تحفظ شرفها وتكف كفوفها عن السؤال، أو تسعى على أبوين كبيرين تبرهما وتقايض إحسانهما السابق، ثم تأتي إلى الصلوات والجمعات وتغض بصرك وتغضين أنت أيتها الأخت بصرك، ألا يكون هذا من صميم الذكر لله تعالى؟ فالله تعالى هو الذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إلى آخر الآيات. اللهم وفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الإخلاص في طاعتك، وتقبل منا إنك سميع عليم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر الميامين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، طال الكلام حول أمثلة الذكر وما بلغنا معشار معشاره، والغاية هي تجاوز معنى الذكر التقليدي الذي يجتمع له المريدون والدراويش ويتحلقون حول الشيخ يجهرون بأشعار لا يفقهون معناها، فتطربهم الرنات والنغمات وتستفزهم القوافي وليس المعاني، حتى يقوموا للرقص ثم يقولوا: هذا هو الذكر، هذا هو الذكر عندهم. فضابط الذكر أيها الإخوة: الإخلاص لله، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، ثم اتباع السنة، جوز فاتبعوني يحببكم الله. وما لم يخضع لهذين الشرطين اعتبر شرودا وشذوذا ونصبا ضائعا. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ذكر الإمام القرطبي في بيان قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي تفسيره لقوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبالمناسبة الإمام القرطبي هو مالكي المذهب، وهو من أقطاب هذا المذهب، قطب كبير امتاز على فطاحلة العلماء في المشرق والمغرب. اسمعوا ماذا يقول هذا العالم الجليل في هذه الآية، هذه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية في سورة الأنفال الآية جزء، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وجلت، قال أي أنها تسكن، تهدأ، تخشع، تطمئن، تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله. فهذه حال العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، ليس كما يفعله جهال العوام والمبتدعة. والله كأنه يصف ما يحدث اليوم من ابتداع في الأذكار ومن رقص وقفز ما أنزل الله به من سلطان، ليس كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير والنهاق الذي يشبه نهاق الحمير. هذا كلامه مش كلامي أنا، الذي يشبه نهاق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع، لم تبلغ أن تساوي حال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ والفهم عن الله والبكاء خوفا من الله، ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سورة المائدة. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، فمن كان مستناً فليستن بهم، ومن تعاطى أحوال المجانين فهو من أخسهم حالاً، والجنون فنون. روى الترمذي وصححه عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الحديث. قال القرطبي: ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمنا. انتهى كلام القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وارجعوا إذا أردتم التأكد من هذا القول لكي تزنوا الناس بالنصوص وتعرف الحق، فإنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. يكذب عليكم حتى شي واحد اللي يعمل شي حاجة خص يعطيها عليها الدليل. هذه أمة الدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واللي ما جابش البرهان على العمل اللي يقوم به، العمل الديني طبعا، ما كنقولش الدنيوي، العمل الديني، لأن الدين مقنن، الدين مقعد، الدين ما بقى فيه محل الزيادة ولا للنقص، كامل، ومن اللي زاد فيه فقد اتهم القرآن واتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا أو بأنه أخل بالتبليغ، ما بلغش الإسلام كله. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويهدي قلوبنا ويرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعلما نافعا. اللهم يا ربنا وأعذنا من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن أدعية لا يستجاب لها. سأجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة هنا. يا هذا واحد يقول: السلام عليكم، هل تارك صلاة الجماعة بدون عذر تجوز صلاته إذا صلاها في المنزل؟ ربما هذا ذيك النهار جاء ما كنت قريته، هذا بعد قريته، لأن هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كافر، رواه الترمذي. وجاب حديث آخر. المهم الجواب على هذا السؤال هذا، وهو أن الصلاة المفروض الصلاة صلوات الخمس هي مفروضة، وهي اللي قال فيها العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مش صلاة الجماعة. أما صلاة الجماعة فهي سنة مؤكدة، لا تصلي وحدك، اقصد دائما الجماعات لتحصل على الدرجات، فإن صلاة الفذ فيها درجة واحدة وصلاة الجماعة 27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ثم يقول: لدي أخت عمرها 16 أو 17 سنة تلبس لباس الكافرات، سبق أن ضربتها منذ كان سنها 14 أو 15 سنة، والآن لا أقدر عليها، كلما أردت أن أقول شيئا بزقت في وجهي، وأطلب من الله أن ترجع إلى الصواب. ويقول: أطلب منك من الله تعالى الدعاء أن يتوب، أن أتوب إلى الله وأن يسامحني، إلى غير ذلك. اللهم سامح هذا الشاب في تصرفاته وضربه لأخته غيرة على عرضها وعلى شرفها وعلى أن تلبس اللباس الساتر الشرعي، ولكن ليس هكذا نتصرف بلا ضرب، وإنما بالموعظة الحسنة والحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن والحوار اللين والطيب، مش بالطريقة هذه. نعم، إذن هذا ما قاله هذا الشاب. نظم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقدين الإسلاميين وفقهم المشهور ساحة التغيير منهم جعل هذه المسلم اثنين في المغرب في سنة يقول على أن الصحاب الكريم وعمله في قمامة الأزبال اليوم، هذا الفعل مع الستة. هذا يذكر يعني تلويث كتاب الله سبحانه وتعالى في سجن من السجون، وقع هذا كي يقول في المغرب، فإذا كان هذا قد وقع فهذه من أكبر الجرائم التي لا يفعلها إلا الملحدون الذين لا يؤمنون أصلا بكتاب الله تعالى ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم انتقم لكتابك من هذه الشرذمة الخبيثة الذين لوثوا كتابك الطاهر. اللهم يا ربي ارزقهم ألما في مثانتهم يدخلهم التراب. ثم هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ هل يجوز إطلاق لفظ التكفير بين غلاة التكفير مع العلم أن التكفير هو حكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا يجوز أن نكفر أحدا وخصوصا الأعيان، الأعيان الأشخاص بالذات، لا نكفر. وليس من سنة أو من فعل أهل السنة والجماعة تكفير أهل القبلة جميعا، حتى الخوارج الإمام علي ما كفره، ولكن قال إخواننا بغوا علينا وعاملهم معاملة البغاة، عاملهم معاملة البغاة الظلمة، ما كيس بالنساء ديالهم، ما كي يعني يتبع المنهزمين منهم إلى غير ذلك. لا نكفر إلا من ظهر منه الكفر البواح، شي واحد أعلن الكفر وجهر به، هذا الذي يكفر. أما اللي هو يعني باقي له شيء، شي حاجة كيتخبع فيها، نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا نكفر، باش ما تكونش هناك فتن. هذا أيضا يقول إني أسألكم الدعاء ابن آدم، يعني أسأل الدعاء لولده المريض كما نسألكم الدعاء جميع المسلمين، فاللهم يا رب اشفي هذا الولد، اللهم اشفي هذا الولد وجميع أبناء المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأطلق سراح المسجونين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر أمة الإسلام ورد بها إلى دينك ردا جميلا. أيها الناس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب الله تعالى عليكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم وفقنا لذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وآتنا في دنيانا هذه حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين برا وبحرا وجوا، وأيدهم يا ربنا بجند من عندك، اللهم أيدهم بجند من عندك، ثبت أقدامهم وثبت قلوبهم، واقبل شهيدهم، ورد من سلم منهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي، ونجعلك في نحور الظالمين وفي نحور الكافرين وفي نحور المنافقين، ونعوذ بك من شرورهم، كلنا جارا من شرهم ومكرهم وكيدهم جميعا، من أن يفرطوا علينا أو أن يطغوا علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.